إله إلا الله الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب لا إله إلا الله تبدم فانمحى كل سواه واستوى مني على عرش بلا مس لهوب لا إله إلا الله كل من يعرض عنا فهو في نار الجفا والذي يرغب فينا كفرت عنه الذنوب لا